waxa kale oo ka mid ah sida mashhuurka ee caanka ah riwaayo waxaa laga soo wariyaa kitaab alqiyaas ba sidaynu kusoo marray in waxa weeye qiyaaskii ay dhici karto in laga hormariyo xadiiskii haddii markaa uu ka hor yimaado xadiiskii axaadka iyo qiyaasku hadday iscaaridaan qiyaaska la qadimayaa la horumarinaya inkastoo maalikiyadu ay yidhaahdeen taa laba riwaayaa ku sugan amaba marka ay yidhaahdeen imaam maalik maba qabo qaarkood ay yidhaahdeen oo marka waxa weeye hadday laba riwaayo ku sugan tahayna waxaa raajixa riwaayada marka odhanaysa xadiiskaa la horumarinaya inkastay sidaasiyada ay yidhahdeen haddana waa war marka maalikiyada ka mashhuura caan ku ah kutubta usuulka markay xo maalikiyadana ku sugan maraaqigu laftiisuna uu tilmaamay waynu kusoo marray inuu yidhi waxa weeye xadiiskii yacni waxa weeye waaxidka ahaa ee bimacnaa khabarulwaaxidka ahaa waa laga qadimayaa qiyaaskii baa laga horumarinaya qiyaaska ayaa la qadimayaa oo khabarulwaaxid hadday iscaaridaan iyo qiyaas waxaa la qaadanayaa marka qiyaaskaa la qaadanayaa khabarulwaaxidkiina waa laga tegayaa walxaamilu lmutlaqu walmuqayadu wa huwa qabla maa rawaahu lwaaxidu wuxuu u wadaa qiyaasku wuxuu ka horeeyaa wixii markaa waaxid soo wariyey bimacnaa xadiiskii axaadka ahaa yacni waxaa ka horeeya oo la qaadanayaa qiyaaska calaa kulli xaal wuxuu yidhi imaam maalik ra'yigiisa bimacnaa fiqigiisa iyo istinbaadkiisa waa daciif laakiin xadiiskiisa waa saxiix saas yidhahda shaafici waxa uu yidhi fiqigiisuna waa saxiix ra'yigiisu waa saxiix xadiiskiisuna waa saxiix saas yidhahda imaam axmed baa qisada noocaasana laga soo wariyey wuxuu yidhi idaa samicta haddaad maqasho bimacnaa taqliidka arjaxa ka miisaanka badan in la qallitaa waajiba haddaad maqasho falimaamu ay falimaamu larjaxu imaamka miisaanka badani maaliku maalik wiyi saxa lahu waxaa u sugnaado u asaxay ashawu yacni marka waxa weeye haayo iyo yool alladii kaasoo laa yudraku aan la gaadhay wuxuu ugu sugnaaday lilathari saxiixa xadiiskii saxiixa ahaa maca xusni nadar iyadoo lala qabo in markaa nadarkiisi iyo istinbaadkiisu inuu wanaagsan yahay fii kulli fannin fanni kasta marka waxa nadarka uu ku eegaayo ku istinbaadaya inuu wanaagsan yahay kal kitaabi sida kitaabkii walaftari xadiidkaba walkhulfu fii taqliidi man maata wa fii bayci duruusi lfiqhi laana qad nufi walkhulfu khilaaf laysku khilaafay fii taqliidi man maata yacni kii dhintay qallidataanka la qallidanayo wa fii bayci duruusi lfiqhi kutubta fiqiga markay saacan marka iibinta la iibinayo khilaafkii laysku khilaafsana qad nufi waa la markaa waayey al-aana hadda waa la waayey bimacnaa waxa uu inoogu tilmaamayaa masaa'il waagii hore laysku khilaafsanaa oo ay ka mid tahay yacni markaa amwaadda culammada dhimatay ma la qallidan karaa mise lama qallidan karo masalada noocaasa khilaafkeedii hadda waa inqiraaday oo waxa weeye ijmaac wax hadda lagu yahay oo laysku waafaqsan yahay in markaa la qallidan karo marka masalada noocaas ah culammada ku sheegatay ijmaaca waxaa ka mid a raazi iyo ayaa marka isaga ka mid a oo yidhi hadda waa lagu ijmaacay yacni baydaawi iyo raazi iyo qolyo badan oo saasa ayaa markaa ku tegay ijmaaca laakiin markaysa waxaan markaa layidhi waa lagu ijmaacay bushi baa lagu soo arooriyey oo bushiga lagu soo arooriyey waxay tahay yacni raazi markii horena wuxuu yidhi mujtahid waxa la yidhahdaa maanta ma jiraan maadaama mujtahid aanu jirin maanta waxaa lagu ijmaacay oo laysku waafaqay in markaa culammadii hore amwaadii a'immada dhimatay in la qallidan karo oo khilaafkii waagii hore lahaa marka isagaa caalim dhintay ma la qallidan karaa culammada qaarkood baa diidanaa oo yidhi marka isagaa culammada axyaaga ee nool baa la qallitaaye laakiin culammada dhimatay in la qallita maba ahaba marka waxa weeye khilaafkii waagaa hore ku jiri jiray hadda meesha waa ka baxay oo marka isagaa hadda marka isagaa khilaafkaasi mid baaqiya ma ah culammada qaarkood baa ijmaaca mas'alada lagu sheeganayo marka isagaa buushiyey oo waxay yidhaahdeen dee waxa weeye inaad tidhahdaan mujtahidiini maanta ma joogaan haddana aad tidhahdaan marka isaga maanta lagu ijmaacay ijmaacuna uu farax ka yahay itifaaqa marka isaga mujtahidiini iswaafaqdo markaa ta noocaasi wax saxa noqon kara maaha isnawi waxa uu ku yidhi marka isaga waxaan minhaajka markuu sharxayo wa huwa yacni sheegashada ijmaaca masaladaa lagu sheeganayo baydaawi ku tacqiibinaya wa huwa daliilun daciifun fa ina alijmaaca inama yuctabaru min almujtahidiina fa ida lam yuujad mujtahidun fi hada azamaani lam yuctabar ijmaacu ahlihi wlawla fi listidlaali an yuqaala low lam yajuz dalika la adda ila fasaadi axwaali nnaasi wa tadaruurihim walow batala qawlu lqaa'ili bimowtihi lam yuctabar shayu min aqwaalihi wa shahaadatihi wa wasaayaa nihaayat usuul safxadda 1084 raqmigu waa tasalsuli وبمعنى ومجلد كلبات به رقم كاسف دعية وحاول تلمام يا مركي سجى يعني ويعني حجة ضعيفة مركي سجى حجة وبيضة والشتاي أو كل صاحب مركي سجى ما أنت لغوي إجماعي إن وحوي علماء دي أموات دي ما تي مركي سجى لقى لذن كره هدنا مجتهدين ما جبت وإجماع معتبر كي وإجماع مجتهدين تمجتهدين هذا وقت كان شوينا إجماع معتبر إنه مجرو مركز سيدا حبانين إجماع لودر إشدا ما هي وحوية وإلا إلا ذا هدين تاسي بنانان وعلماء دي ورئي لقل تاين بنانان وحي كان صنع سادت كحالة دين يسيف سهادو تعليل إلا در إشدا كفي عن وإلا إلا ذا فساد بي كان صنع سايو هدين يا علماء دي ورئي لما قل لدن كرا يعني روحنا مركز سيدا حال اجتهاد مركز سيدا سيدو وقارا يا ذكتاي علماء كلو مجتهدين أنا مركز سيدا عنو هيلينين ضرورة أهم بيو بنانان تو هدين كلا مركز سيدا وحكا دارنا إيسا inu waliba markay isaga waxaan hawadiisa iskaga amal fara marka intu hawadiisa ku amal fara ila waxa dhaanta in la yiraahdo war culimada hore markay isaga siday fatwatay ku amal fara ah sidaas iyadaa markay isaga dhaanta saasile xubkiyo kala isaguna markay isaga sharaxa minaajka baydawi isaguna markay isaga mas'alada ku taaqibi oo waxa uu yiri wastadalla almusannifu yaani albaydawi buu jeeda ala ikhtiyarihi bil ijma'i alayhi fi zamanina هذا قد ذكره الإمام الرازب أجيدا فقال إن عقد الإجماع في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النوع لأنه ليس في هذا الزمان مجتهد والإجماع حجة مركز وح مركز بكورنية ولقائل أن يقول لا يجامع قولك ليس في هذا الزمان مجتهد قولك إجماع أهل الزمان حجة لأن الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين الإبهاج في شرح المنهاج جزء صدحات لابد بقول يسجد يلحدن إلى لابد بقول يسجال يلحدن اعتراض كامد لم إذا واحد كهلا يسائر شاد الفحول كأو كصور هريه شيخ اللورنشري مركز صفي الدين الهندي يعني مركز شيخ اللورنشري وكصور هريه وحوا شيخ هندي وادي هذا مركز يسجال يوم معقول كي أصول كي مركز يسجال ادي هذا وحيل لاب أو مركز يسجال بعصر كله ومركز يسجالها وحي مركز وضع نورايان سكوختي عيا هايان مركز ابن تيمية مناظرة دي مركي سقال لنا مناظرة هنا هي مركي سقال وصية إذا كنت عفصنا إذن وصوح عادري أما أنت ألفتي دوات شوقي وحا مركا يعني وينوت الماما هي على كل حال إن وحاوه هي مسألة إجماع لود الإشداء إن السورة قل أهاين أو إجماع معتبر كي وحاوها يعني إجماع مجتهدين تمجتهدين يتشوقين إن إجماع وحلا إلا دانا مجشروه مركا سيدا سأود التعليل إلا دل الإشداء هي ضرورة أي كفي عن إلا إلى ذمرك إسلا إجماع باللود الريشنية كتب تفقيق من لا يبين كرام سلم ما يبين كرام سيدا نوع عاصنا وحق السقنا مركا خلاف باق السقنا مركا لكن خلاف كاسي هدى هو إسكرنا ماضي أو حوية هديا عن مركا إسلا لا يبين وحكا دارنا إسلا مركا إسلا حال لا يلاده إيب كود مبنانا هدي لا يلاده ضدك إيبا قوة هلي ما ينحكمتين إيه تعطشو ضد بضن كتبتي أين هلي أي كدالان كرتا والخلف خلاف لو يسكو خلاف في التقليد من كي مركا قلدتان كلا قلدان ايو ماتا دنتي وفي بيع طروس الفقهية كتب تفقهية مركا ايبنت اللا ايبن يطرسي وكتابك قد نفي والاوايا الان هدى والاوايا وبمعنى خلافية ذا سواء اسكرد ماضي ولك ان تسأل لتثبت عن ما اخذ المسؤول لتعنتي ولك وحقوصناتي ان تسأل اين ادو ايديس مفتقة لتثبت مركا تثبت يهو سشدرت اين ادو ايديس عن ما اخذ المسؤول كم وحلو ايدين يا مركا اسلام اشعوك قاطع حكمك لا تعنت لا لتعنت تعنت هي مركي سواح مركا شكاري نادو حوي ديسا يعني مركي سواح كوما بنانا ثم عليه دوادنا وحصار المفتقة غاية البيان عطيها إهركي وقدم بيسا صار إن لم يكون هدان وهاي عذر من عذر دار بالاقتنان مركي سواح مركا عذر دار هديان وهاي بالاقتنان مركي سواح ميدو قصوغان يعني قرسوني وقرسوني يهي وحاوينوتي الماما يا عالمكي ماركو مسألة ذي وقتش وابو إلى هذا مسألة حكم كذوا محاي موران كرا مسألة ذا محاو الدليلة تاسو حاوية بعض متصوفة كم ذوات ديدين إلى يلاذين من قال للشيخه لما لا يفلح نكا كوي إلى هذا الشيخ إساء لما محاي سلا سلا ونقطين لا يفلح من الليبان ووحاي يلاذين ماركي سلا إن سؤال بل وعشو ما أهبي ماركي سلا يلاذين يعني مركا اعتقد ولا تنتقد وصلم يعني وحوي والله أعلم للكلام بأوليائه بإلهدين يعني اعتقادي بإلهدين هل انتقادي وهذا الشيخ مركا يساق هذا الانتقاد هذا وحاول دعي كرتخاتي ماذا دوين الحماته سياسية ذا بي مركا يساق إلهدين لكن وحوي سيدا مركا العلم المحققين تأي مرين يعني وحي تأي مركا وإلا ويدين كراي بنانتا هاي وحي إذا بدرين أين كتشرين لكن مركا يساقا هضيتا هاي مركا يعني تشكار هدي لولي هاي قول لماذا إيا وحلم إذا هدي تشكار لو أرنا يتنوع عاس مركا يساقا وحي تأي مدان في عنين وي ومدحن السؤال هو سؤال استفادة إيا علم كررسي لو تشيدو ومركا يساقا وحن مركا قمان يين مركا يساقا سؤال مركا يعني لو تشيدو يعني تشكار إيا مضحضي إيا مركا يساقا وحن مركا ساسي إذا لو تشيدو مركا سؤاشي مركا يساقا تعنت كاللوتش إذا ما بنانا يعني انت إذا يري انت إذا بضني لكن سؤاشي مركا استفادة اللوتش إذا وحي تاي مركا يساقا يعني ميد بنانوي يساقا أنا واحد صار مركا يساقا ينو عدي وعطينا يا مركا يساقا وحوكا ماشي حكم فقاتي وعطينا يا حد يعني أهي مركا ماشي وقاتي ما أخذ كيد من خفي وقرصون وانو كي يا مركا يساقا ينو يا ورمسلا وحبا وفامي بوايو أو دودين يا ورمسلا الدليل بمراه waxaan waxba ka birsanayn bu markay isaga isugu kay cadaystay ah tufaami way qofuna markay isaga waxaan u fahmi waayo yaani inuu markay isaga markiba inkiro oo diido waa markay isaga u badan yahay ah waa u badan yahay al maru adu lima jahi marka haday taay markay isaga mid khafiya oo ka cudur daarnay wax horay mas'aladu waa khafiyo markay isaga oranaya marka waxa weeye saw ma fududa markay isaga in lagu waadixiya walaka an tasala wa haqusunaatay markay isaga inaad waydiiso mustaftigiyo يعني لتصبطي هبسة ذاكي درتي هذا أيو ويديسو عن ما أخذ المسؤول كم وحل لو ويدين أيو ما شو حكم كقاتو الدليل كواه لا تعنطي لا للتعنطي إن هذا ويديسا كما بنا تعنطك من العنط فالك يعني عنط كان هو مشقضة بمعنى اللي بس لديه يقول لتشكار يوين وحلو ويدي ما بنا ثم عليه تبدنا وحصار المركي سقا مفتقة غاية البيان عدين يركو قدن بيسين هو عديو إن لم يكن عذر عذر دار هدان وشرين بالاكتنان مركي سقا آن وكسو غنائل يعني مركا وحوي قرصوني وقرصوني هاي أما إن لم يكن هدان وهاين عذر عذر دار بالاكتنان أي بسبب الاكتنان يعني مركا صوبتي قرصوني ودليله قرصوني هاي درتين هدان عذر دار أصوني يعني وحصلين بالوجهة كان ضد طامتها إن لا يلاذا بالاكتنان مركا يساح المركا يدا وخبرك إنه قني السنوات سلو ذا خبرك أنا يندب للمفتي مفتي والله سنيه اطراح وتورست مركا يعني مركا توريو ان نظر مركا اسغا ايغستا ويغيو يجلع است وجلعايو انو اسكا دافو الى الحطام مركا اسغا ادويده ويغيو حطامكا waxaa leeyaa burburka la yiraahdo مركا waxyaalahan مركا ادويده اسكا يعني مركا ان باقيga noqonay اسكا burburaysa اسكا baabaysa aa nabadkaas de burburayo ta quraanka meelo badan lagu shabahay adduunyada جاعل الرضا حاله يا إيرا لأنشاء ميت كييلي الوضر مركا إساقا دانتا كييلي يعني دانتا أوربا لأنشاء إلهي إنو النقضه سيدا سيدا حاله كييلي وإنو إسكرنا أفا إنو الدنيا دا مركا إساقا تشلعوه هنقلتاو متصفا حاله يا إيمي سكسي فوبا يا بحلية الوقاري يعني مركا دقنا أنشاء مركا إساقا مركا هوبيسي يعني مركا ميتكو يعني مركا سفوبا يا حاله يهد محاشيا حاله يا ميت كديرانا يا مجالس الأشرار قوة شركة له بمعنى وحوي شركة بدن يعني مجالس هذا كديرانا يا حاله يا وحوينات المهم يا إن وحوي الدنيا عن وهم بلساجن أو مركيس وحن مركا الدنيا ده وإسكيل على يادي هذا وتحدره قال له إن شاء الله إنه كده ذا لو مركيس ربي إنه رالي قليه وإنه مراد كيسوي هاي وإنه مركيس وحن مركا رفقة يا ضدك عن وإنه إسكيل عليه oo saaxib badan xun waayo markii isaga kaf yani ka fogaado iyo majaristooda waayo markii isaga deganaansho wax la yiraado markii isaga waxan markaa u la yimaado cajalada iyo degdeg oo iska ilaaliyo ama xukumta ahkaamta ku degdego ama markii isaga waxan markaa waxa weeye umuraha noocaas oo kala ah ama fatwada yani haday qadaata ay haday fatwada ay mid walba ku degdego iska ilaaliyo yundab waa loo suneeyaa bimaana waa u fiican tahay lin mufti muftiga iqtiraahu turista oo turaya nadar jalicitaanka ila xutaami markaa adduunyada uu jaleecay جعل الرضا حاله يهي مركي سلامت كييري يرى لأنشاء الوضر مركي سلامت مركي دنتي سودون يهي مركي سلامت كييري متصفا حاله يهي مركي سلامت كصفوبة بحلية الوقار يعني دقنا أنشاء مركي سلامت هقي سيكوه مركي صفوبة حاله محاشيا حاله يهي مركي كديران إياه مجالس الأشرار قوة شركة لمركي سلامت مركي مجالس تود والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل والارض يعني دركو لا تخلو كما منانيس عن قائم يعني مركا اسغا مد يعني مركا تاغن او مركا اسغا حجتي كو قوميا oo mujtahidi mujtahida marka isaga arladu ka madhnaan mayso ila tazalzul alqawaid ila arkanta adduunyada marka isaga yani ka marka yani kharabayso bimaana ka gilgilanayso oo tazalzul ka waxa laga tilmaamaya marka isaga waxaan marka inay yani baabaaysa ayaa marka isaga looga jeeda oo bimaana waxa weey arkanti waxaan leeyahay marka ashraati ama calaamadki qiyaamada waaweyna marka isaga ay dhacayaan wa huwa jaayiz wa bannaan yahay yani marka waxa weey حكم كاس خلو إلهي جائز وبنائي بحكم العقل حكم كعقل وكبنائيه وبمعنى عقل أكتيس جائز بكيه مع احتمال كونه بالنقل يظهر مركي سقى حنا يخبر كرتو إنه مركي سقى النقل إذا مركي حقي سنة أما شرعي حقي سنة إنه وحوى يكون نقض مد جائز كوة يظهر السلاس مركي أخبر كرتو وحوى نوت الماما يا وحوى إنه مركي arladu inayna kamarnaanaynin mujtahid marka isaga inayna kamarnaanayn oo waqti kasta marka isaga mujtahid in la helayo sidaas iyada ah ayu marka waxa weeye yaani marka sheekhu ino tilmaamaya mas'alada noocaasna waxa ku sugan marka isaga khilaaf ahlul ilm isku khilaafsan yihiin ba marka ku sugan yaqaan ibnu najjar waxa wadanaya wa qaal al barmawi barmawi waa sheekhu shafi'i gaaha ee waxa weeye alfiyada usulka marka la dabadna marka isaga sharxay yaani aya barmawi la yiraahdaa وحنا وها أرضي جمرك يسجد زرك شبوها يعني أرضي زرك شبوها واختار ابن دقيق العيد بويري برماوي واختار ابن دقيق العيد في شرح العنوان مذهب الحنابلة وكذا في شرح الإلمام وكذا في شرح الإلمام بل أشار إلى ذلك إمام الحرمين في البرهان وكذا ابن برهان في الأوسط يسون علماء الشافعي ذو كمذا لكن كلامهم محتمل حمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدين انتهى واختار صاحب جمع الجوامع جواز ذلك إلا أنه لم يقع وقيل إن المجتهد المطلق عدم من زمن طويل قال ابن حمدان في آداب المفتي ومن زمن طويل عدم المجتهد مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول إلى أن قال وقال النووي في شرح المهذب فقد الآن المجتهد المطلق من دهر طويل نقله السيوطي في منظومته لجمع الجوامع وقال الرافعي لأن الناس اليوم كالمجمعين ألا مجتهد اليوم نقله الأردبيلي شرح الكوكب المنير مجلد كأفراد شنبق الإيو تدبئي اللحدن إلى شنبق الإيو السقالي اللحدن يعني وحاذا الكاسة إنو أخريني وحكمه قد تخلاف إنو مسألة كسو قياي وحاوت الماما يا برماوي إن ابن دقيق العيد يا مركي سوحا المركة يا رجحين مذهب تحنا بلذا وعرانا يسوحوا يا مركي سوح قلوب اللي إلاذا مدعي كرأ ومركي إساقا أرلاده ومركي إساقا مجتهد كمرنان ميسو رأيه سيحنا بلده قبان مركي ابن دقيق العيدنا رأيه حنا بلده أرجحي إمام الحرمين برهانكو إساقنا مركي إساقا سلاس مركا يعني إنو أولانا يأقوت المامي كتاب كيسا برهانكا ابن برهان مركي إساقا حي إساقنا أوسط كأيو مركا قشاقي وإساقنا شافعي كلام كودو لكن وحو احتمالي كرابوي وبرماوي باورنا احتمال بقبني وحو احتمالي كرايني وجهدان أرلاده إني علمكو عمرانتا إني وجهدان لكن خصوص كمجتهدين إنه أُجيرين سداس وأخبار كرتاه لكن وحوي هذا الكود سوا كقاعد يهي يعني علماء كلو مركي سوا حن مري إن مركي قبان مجتهدين مركي أرلاض عينه كم مرنان كرين سداس إنه قبان مركي سوا إن بدنو شافعي إذا كم يدوا إساس طورتين وإسفرانين يكم يديهين يعني مركي واجران مركي وحوي واختار صاحب جمع الجوامع إنه وحو دورتي إنه يتاسب بنانتي عقلا وأو بنانتي لكن شرعان ومدعين وقت قسم مجتهد واليرية وقت قسم مجتهد واجوغا لكن عقله هو يكبر ناني إن مجتهد ذوي لكن شرعي أهان يعني مركا واحدة عيمة وحكله ولا يري قلب كسر نقله مجتهد كوقت وراء ذوي مجتهد مطلقة ابن حمدان يبى لقى صهري يعني النووي يني مركا يلادين مجتهد مطلقة يعني وقت وراء ذوي ففينا وحوردتك واحد مدمان تيني كوي جمعسين ويسكوا فقسي واحد مجتهد لا يلادين نوشرين أرنك نوع سنة واحد تعقيبي زركشي باكو تعقيبنا يا بحر المحيط كا يعني مركا ايو كو تعقيبنا يا انك استانا نغلق سوقرين صفحتنا سوقرين يعني وحاو تلماما يا مثلا خلاف كيدو وحاو يا خلاف شائع ومركا يساقا بضن مركا وحاو يا اللياب ويانبول مركا يساقا ان مسألة ذا اتفاق لغو شاكتا ومسألة مركا يساقا اللياب له وحنا بلا يا نقوى اسكو خلاف صنع ايبو عرنا يا مركا يساقا زكش مركا صاب بعض ايام مضى يدي شافعية كم ذا ayaa doona xaqi xanaabilada raacdo iyaguna waxay yiraahdeen yaani marka isaga arladu mujtahidka marka isaga inay ka marnaato wax suura galama suyuudi baba de ka qoray musannaf marka isaga waxa uu alifay kitaabka la yiraahdo radu calaaman akhlada ila al-ardi yaani marka wajahila أن ال... يعني أن الاجتهاد في كل عصر فرض. يعني مركز الرد اللي ردينه يه عدة مركز يسقى أرلاضة يعني يسقى إلى طيب بمعنى الدنيا دي حقا يسقى قابل شيء مركز عينك يسقى سميس. إيه وحوالي مركز كجاهل نقطه قروة إذا إن اجتهادك عصر كستين فرية وقت كستمر كيسا وحال مركز مجتهدين وشوغا وفرة مركز مجتهدين توا بدا يبول صابت كتابك هو اللي فينا وحي تأسود يبا وحو شاكتي مجتهد مطلقا يبه مركو مجتهد مطلقا وينو يهي وشاكتي ايا شيخ منافسات وكدا حيسي با مركز يساقا يساقونا مركز يلي اجتهاد ما يدقارين هل كاسو كتابك ألف مركز صوفه عطينا يا علماء مجتهدين تا وقت كستجوكتي وي زمان كستمر كيسا مجتهدين شوكتي اي مركز يساقا دبت المامي أقوال أهل العلم أو أذو فربضنا وصور نقلنا علماء بضن أي أقوال شو دي مركز إساقا صور رأي مركز وحوية على كل حال مسألة دا سكون نحن نحصنية مركز وحورنا يا مسألة دا علماء دا قار كودا يلي مجتهد مطلق مجر وحي وشيدا مجتهد مطلق مركز إليهين مجتهد مركز قواعد عصوب ما أنت اللي ما دأيان شرين بالغات المامية أو حيكات المامية وقد شيدا بو يلي مجتهد كان مطلقا وحكى لجلب المجتهد مستقلا يا مجتهد مطلقا بعض استعماله وعرضا يا مجتهد مطلقا مراد كي يقدر لي وحوايا ومجتهد يعني وحوايا مستقلا ومجتهد ما انت قواعد عصب بلوضة فانا ورع علماء ذي ورع الشيئين يعني كانوا عاسم اجلو اما مجتهد مطلقا عن مذهبك قيدنين كاسواتشرا وقتنا لموائين هبل باكمدو هبل باكمدو اي مفرب بضم ومركي ساقاترنا يا علماء بضان أي مركز يسقى صور نقلنا يا أو مركز يسقى وترنا يا أولي حتى الاجتهاد المطلق بين قارين أو غير كنا كصور نقلنا يا أقرى يا مركز يسقى اجتهاد مطلقة يعني مركز أقرى مركز رأي قارون يا وحوي مجتهدين ما جرتوا وح مركز يكون صعب صنطاي يعني وح يكون صعب صنطاي رأي قارون عاسي وإلا إذا ذو وحوي اجتهاد كبا والله حري رالوق فري والله غفار قي يعني دي مركز يسوى حن وح اجتهاد ذي إذا ذو الله مصمين كرم صنوع صنوع واحد دليل إن لحري الله هي مجرم وحانا هو الدليل اجتهاد كون وشري كرو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وحق عدة ظاهر ككون نقنا يسوى حوي مركز يسوى حن مركز مجتهدين تأيى وقوه الرئيسة تتكك لنا تبعوه مركز يسويه يعني ساس يذا أي تبعوه ساس أول البصيوطي وحورنيا وقال الشيخ عز الدين ابن جماعة شيخ ابن جماعة لإلاده أيو حكسوا نقليين يريد إحالة أهل زماننا وجود المجتهد يصدر عن جبن ما وإلا فكثير ما يكون القائلون لذلك من المجتهدين وما المانع من فضل الله واختصاص بعض الفيض والوهب والعطاء ببعض أهل الصفوة الرد على من أخلد إلى الأرض بقول يا تضبئي أفرتا يعني وحاو تلمام يا مركع عز الدين ابن جماعة يعني مستحيل كأي كبه قيان قلضا عن وقت قيقا عن ودا النول لحي أي مجتهد إليه تشرتو مجتهدين وتشرو أي مستحيل كبه قيان وحي كنتم يو أي كسوف شيء فلينيو أي اجتهاد كبقه يصدر عن جبن ما فلين ما مركع عز الدين وحن كبقه قيان أي أكو كلفتي هذا سوحي حصوصين يا علماء قاركود أي وحي سوء نقليين أي ماذا قار كود مركا يسوح المركا يعني أي ويديين أي يعني مركا الشيخ عالمة وحوى الشيخ لو ويدين يوحوري أورت هبل يهبل يهبل محمد أبتك وحنباري أي مذهبت إلا مركا يسوح المركا يقو اجتهاد وقاريني وحي مذهبت المركا أهيستاني مركا يسوح يعني مذهب فلاني يويين محيطة أي مجتهدين مركا ونقوائي يعني وحي يسوح جوابين مركا يسوح يلادين أرنك النوع عاصة وحلقيا مركا يسوح المركا يعني عصرية يدباتوين بس كتشري يعني مذاهب تقارك ود مركي سقى وحيكوس وحيكوير قلاد يعني أود مركي سقى يعني حاكم أما أود دولديد أي مذاهب تقارك ود كوير قلاد أي كوير قلاد صرفت مركي سقى وحال مركي أي كوير قلاد إنه وحي تاي يعني وحوي حكومة وحد عكرتين مذهب قادت مذهب تاس يعني وحي أنا أهين يعني وحوي واحد دنك قليميش مركز سيدة أول مذهبتي إن ضد ضدن النقضان بمركز يساقى كردانيس وتكرى مذهبت وحيلا ذا هاي أوقاف بيلا ذا هاي وحيلا ذا هاي مركز يساقى مكاتبية أوقاف إيه مركز يساقى وحبي مركز لا ذا مركز وحوية علماء ذا قاركود كتبت دي سيدة وهذا متيسر كوتاي وما يحي كتبت قعنبا لوقر جري مطبع ذا مجري قعنبا لوقر جري marka gacmaha ayaa lagu qori jiray yani waxa weeye marka qalin baa lagu qoraya oo min awalihi ila akhirihi bal kitab bukhari markiisa qalin lagu qorayo oo goor ma laga faaruqaya marka waxa weeye dhibaatada noocaas ayaa jirtay ah ama fathul bari markiisa waxa marka lagu qorayo qalin yani goor ma markiisa laga faaruqay marka ala kulli hal culimada qaar kood يعني مكاتب تقاركود يعني عصرية دباتها ايه لقد قليه مركاسي يعني اي يعني او قبطان مركيسة مكتبة ذها قاركود واللي مركيسة ايان لو ديبه هبل واي مركيسة مذهبت معه وارواهي مذهبت ايه ديبه واهي مذهبت يعني مركيسة الشافعي بان ايه ديبه مركيسة مكتبة ما يمت هيدا لو ديبه ماي مركا بحوية عصرية يعني مركا ضغط باتري يعني وحيالها مركا قاركود كان صدا ايه شري marka waxa weeye fulaynimo wuxuun laga baqayo wuxuun aan jubni ma fulaynimo wuxuun laga baqayo ayaa markii isaga kaliftay yani hadii aan arrinku sida ahayn buu yiri waan fulaynimo jirin in badan oo ku wale markii isaga mujtahidin ma jirto waqti waqtigan oo markii isaga ijtihaad wax la yiraahdo ma fura iyaga laftooda xadal ijtihaad gaaray iyaga laftooda ayaa xadal ijtihaad gaaro markii isaga mujtahidin gaaray xadki mujtahidintu gaari jirtay iguba waa gaaray يعني ساس مركات الإمام. مركا مانع وجود يا محيط فضل إلهي منه مركا يعني إلهي فضل جيسا. إنه دسك قاركوت سيو مركا يسرح المركا وعلم ذاك أرزاق. مركا على كل حال سدا صوابت وحوية إن المجتهدين مركا يسقى لواي يعني ساس يدوي أختك استنى مركا يسقى مجتهدين مركا يشفته سدا سيدا صوابت ويا. والأرض مركا يسقى دولكو لا تخلو كما من نار يسعى عن قائم مجتهدي يعني مركا من قائم ومجتهدة يعني متاجن وبمعنى حجده فوق ما يؤ مركي سجى مجتهدا إلى تزلزل القواعد إلى قواعد مركي سرح المركا يقلقل ليسه يعني تيراركو وبمعنى الدنيا مركي سرح المركا يعني خراب أي مركا يعني كذا وانيسه وبمعنى وحلو وجه إذا علامات كواوين القيامة ضعيد عيان ساسية ذا بلغة المامي ونظام كالدنيا مركي سرح وبابا أيه ساسية ذا أي لغة شذا بعض علماء كم يدو حيد ليشدين وإلى دين أرض المجتهدين كما نان كرتوا حنا قد إلى حديث كت الإمام يتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأخطوا بغير علم فضلوا أضلوا لكن وحلي حديث كلف تيس الدليل معها وحن دليل قواها إن أرض من كما نان يسمت الإمامين وحد عك كرت مرك يسوع المرك بلد يقطر إقليم إن لقت الإمامية مرك سلا سوي أرض وردان باصار نغنا يسا الجهال بر أصل لقوا ضد جندونا يعني ساس مرك علم مضحكوا يعني ساس مرك يسقى لو جمتش هذا صريح نقم معها وحيك لو ذلك الشيطان حديثنا مركة تلمامي سلا تقوم ساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله يعني حديث أساس تلمامي سمسلم صيحة كسورية كان وادري الشيطان ثانا وحالي قرتي لقى هذا اللي ما هو مركة وحوية ضبيش على صادري وحوية مركة نفهم مؤمنين طردن أي قبطي أدوية قالوا نسوع علي مركة سيكو صافصن سي مركة أنا عدة مركة مجتهدين وباقي ما جرته مركة سيدة سأودي حالك لقى هذا اللي تاسكو ما صافصن سأودي ابن دقيق العيد وحوجري يعني إلى مركز يعني نظام كأدوية بابا أيه وعلامات القيامة أي إيمان أيان أنت كهر رئيس مجتهدين لقوا إيمان لكن مركز وقت قال لك قاره مجتهدين ولا وايا يعني ساسية ده بقول قلت حنا بلا نودي تاس مركز مديدنا مركز حنا بلا وكلية ما علماء بدنا وكلنا ورع سينهين شافعين وشقنا قارك لورع سنة واجران وهو مركز يسقى حكم كخلو يقاهي جائز وبنائي بحكم العقل حكم كعقل وكبنائي مع احتمال كونه أهان شيء سوي هاي أقبلات هاي أقبل كرتو بالنقل مركا يسقى مذ نقل يقصغن يعني أقبلات هو أقبل كر مركا ويا هاي وشرع قلفتي يس مركا وكويا هاي مذ يعني مركا جائز كوا سداس هاي أقبل كرتو لكن صوابك حويا إن أرض مجتهد إن كمر ناني والله أعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وإن بقول ذي اجتهاد قد عمل من عمل من عم فالرجوع عنه منحضل إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرع أو يلتزم رجوعه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا وتفصيل أحق ما نقل ومن أجاز للخروج قيد بأنه لا بد أن يعتقد فضلا له وأنه لم يبتدع بخلف الإجماع وإلا يمتنع وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم أما التمذهب بغير الأول فصنع غير واحد مبجر كحجة الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيد ذي الفتاوي إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح وذم من نوى الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس وإن عن القصدين قد تجرد من عم فلتبح له ما قصد ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع مناعه حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد أنايت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجاد مما أفادنيه درس البررة ممن طوت عليه كتب المهارة كشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح مطالعا لابن الحلول اللامعة مع حواش تعجب المطالعة فالحمد لله العلي المجزلي المانح الفضل لنا المكمل لنعم عنها يكل العد لو كان ما في الأرض ليمد ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام محمد الذي سما فوق السماء وأهله من بعد ما الأرض السماء أساله الحسنى وزيدا والرضا واللطف بي في كل أمر قد قضى. قصتي عن شرح الشيخ قصة الصنيد آي مضى وصوه وحيكوصة الصنيد إمام أحمد بن حنبل أيا لويديي وأنا كصبنا تين إمام أحمد بن حنبل لويديي مركا أفر إمام بها لويديي يعني وحا لويديي أوزاعي يا أبو حنيفة يا مركا مالك يا شافعي آي مضى وصوه وحيكوصة الصنيد إمام أحمد بن حنبل أيا لويديي وأنا كصبنا تين إمام أحمد بن حنبل لويديي مركا أفر إمام بها لويديي يعني وحا لويديي أوزاعي يا أبو حنيفة يا مركا مالك يا شافعي مركا أوزاعي وحا ويري يعني مركا رأي ضعيف وحديث ضعيف إمام أحمد بن حنبل يعني مركا فقه ضعيفة بمعنى رأي ضعيفة هي وحوي مركا حديث ضعيفة مركا صاب حنيفة مركا لويديي مركا سوري مركا لا رأي ولا حديث يعني الرأي نمتشره حديث نمتشره مركا تاصل مركا غلطي شلي سنوس النقلي لا رأي ولا حديث يعني حديث نمتشره يعني مركا رأي بمعنى اجتهادي يعني وناكس نمتشره اجتهاد كيسنا وحوي مركا وضعيف يعني حديث كيسنا وضعيف لا رأي ولا حديث إمام مالك بال ويديي مركا سوي حديث صحيح ورأي ضعيف إمام مالك إمام الشافعي بال ويديي مركا سوح ويلي حديث صحيح ورأي صحيح مركا قصص صاصية هاي خطيب البغدادي بات السوري وأنا كأصح ذي لأيدي إمام أحمد بن حنبل ينساسي لأيدي مركا قصة وجهي دساسي هذا أيوة وين بقول ذي اجتهاد قد عمل يعني أدبو مركا وأماني تري شيخ السنواها الشافعي إمام أحمد بن حنبل يعني مركا دعاء ودعي أنا أدي أدبو أفر بطني تبالي حلقة صور نقلية إن مركا اللي يري مركا لقو يري فربضنا أنت ودعيني سأ إمام الشافعي مركا سورة وحوية إمام الشافعي وحكرق نابوري كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن لبضا أرين مركي سلام يالا غمار مكرا شركة مركي سلام سلام وعافمات وغمار مكري الدنيا دون سلام قرح وغمار مكري ساسو كلا مركي سلام وغمار مكري وحانو المركي سلام حوين هرتي انت أنا إمام يعني الشافعي أنا كل من ما نقراني مركي سلام حال مركا خصوص هي عموم هي حديث كمنسوخة حديث كناسخة حديث كمركي سلام حال يعني مطلقة كمقيد كعام كخاص إساقا مركا إساقا نكبرنا يقول إساقا أيا نكبرنا إهرتيميدا نمركا إساقا نقاني ما أها سلاسية بقى أي مركا ويقول مركا فضلك إسا أدي أدبو قري شري ووحوي مركا يعني أدي أدبو اعتراف سنة سيأضو فربضنا وود عين شري وإن بقول ذي اجتهاد قد عمل وإن عمل أدوك عمل فلا بقول ذي اجتهاد قد عمل يعني كي اجتهاد صاحب هذا الكيس أدوك عمل فلا من عم كي عام النقضي فالرجوع عنه النقشد وكالنقضى منحضل وحوي أي مركي سقامد ممنوعة أو أن مركا يعني بنانيوي إلا أدوك عمل فلا فهل يلزم من لازميه أو لا يلزم من سمركا يعني ما لازم إيه إنه قو يعني إنه مركا يعني السجى أنه كن قني ما كل لازم إنه قو عمل فلا يعني مركا ما كل لازم إياه مس كل لازم ماي إنه قو عمل فلا ما كل لازم إياه مس كل لازم ماي أو لا يلزم من كل لازم ماي إلا الذي كي مويان شرع مركا السجى قد قري وإنه قو عمل فلا كي قد قري كاس مويك كل كل لازم ماي مبيا أو يلتزم أما مركا كي وحوية أقبلي مويانا متكل كل لازم ما يميا يعني مركا أي أقوال باقصغن رجوعه النقشض مركا وكان نقضه رجوعه النقشض أو النقضه لغيره يعني النقشض أو النقضه ننكي عامقها لغيره عذان مركا يعني مجتهد كي هراء هاي في حك في آخر أي في حكم آخر حكم كلاوغ النقضة يجوز وابنان تهي عند الأكثر علماء بدن كودا أكتو ذي بنان تهي للإجماع وافقصني لأسكو وافقصني وصحابة أسكو وافقصني يندرتيد بين أكو بنان تهي الدليلة وعلك نينوت المامية يعني مركا روحي عام مقاها يعني عمل فلكا وكو عمل فلا يعني عالم مجتهدا فتوديسا لازم مكتحي وبمعنى وحوية مثل لازم كماها حدوسا مركي سوحان كو عمل فلا مكان نقون كرا مركا مسألة كوادا كسابسا إنه وحوية هدو كو عمل فلا كان نقضى مسألة نوعا سوحا وشيخ يري يعني ما بنانا إنه كان نقضى شارحنا وحاو تلمام يا مؤلفك أما الناظمك إنه شرح يسكو صرري مسألة اتفاق ومسألة مركي يسكو وقو عمل فلي وعمل فلك وقو عمل فلينا كفاروقي إنه كان نقضى إنه مركي يسكو أبناني خاص يضع أي مركي ينوتي المامي لكن وحوي يا شيخ يعني قول كاسو حد مودا إنه حوي آن مركا يعني نوعا ما إنه أيدين أيد مركا مودا قلت الذي يظهر أن العامية لا يمنع له تقليد من وثق بعلمه ودينه أما من وثق بل يجهده بعلمه ودينه مطلقا ولا دليل على المنع منع قال لا منعنا ينا واحد دليل مسألة سملها مسألة سواحد دليل يعني مركا ملها وحان وجه هذا مركيسا كان عام بقى سيدو شارح وبراروشينيو يعني كيان مركيسا مذهب السقو قاضا يكي وحوي مذهب قاطي دب كشيق الدونا وذو التزام مذهب هل ينتقل بكشيق الدونا مركا وحوي يكي مذهب مركي ساق حال مركا معين يساق مركي ساق أن التزامين إنو قدق مؤان قوصن وأن ساق أقبل كاسبا لغا ورمي مسألة معين يعني عمل فلك وكو عمل فلا إيا لغا هضلي مسألة مركا دو كو عمل فلنا يعني مركا مدعي كرتا مسائل كلا إنه مجتهد كلا وقول نقضوا مركي سجى كقاطة ما هو بنانته. مركي مسألة الكواد قصابسا يعني مركي إنه هدو توقع عمل فلينا إنه كان نقوم كرين تاس وحويل وممنوع اتفاقنا شارحه وقصو النقلية إنك استوى مركي سواح المركي شارحه وحن لا اتفاقنا وقصو النقلية ناظمكو وقصو النقلية شارح سدى بدون حين وجدنا يعني الشنقيدي أين وجدنا مركي ناظمكو اتفاقنا مسألة وقصو الرأي لكن شنقيتك مركي سجى مسألة النوع عصا وحول واحد دليل منعه مركي سجى ملها حدي وحوي حد بقى كو عمل فلين كو عمل فلين وحكت المامية عمل فلك بانو كفاروقين أما هو كوجو ذكرة أما ولي ما بلعبين إيوه الله فتوى ده مسألة دي مركي سجى حن مركا ويديه مجتهد بمركي سجى حن مركا فتوى دي سوحية فتوى ده الله فتوى ده مجرد كان يعني افتاق الله فتوى ده ما كل لازم يا يعني كل عمل فلا واجب ما كل نقص مس كل لازم ما يلا ويسو مركا التزام وأقبله أما بإلاء وجود الدرف في الكائن وكل عمل فلا وبلابه يعني دمي بتيار وحيك صعب سنة مركا عمل فلك وكل عمل فلا إنه كفاروقي لكن تنا وحيك صعب سنة إلا الذي شرع ومد جود الدلي مركا في الكي إنه مركا كل عمل فلا مركا كنوع عسى يعني مركا كل صعب سنة يعني وحوي كاس ولي عمل فلكي سيان كفاروق المسألة ذا مركا أما بلابي أما مركا الله فطوضيون أما أقبليون يعني سجى قول بكسجن إلى أفر قول بان كجرا إلى أفر قول أي مرك يسجى كجرا قول وحوله مرك يسجى واحد مرك لازم بيكود وهدي مر له فتوضه فتوضه نوع عصين وكعمل فلا يعني واجب بيكود قول كله وحوله مرك يسجى ما لازم كماه هدان وجود قليل لكن هدو وجود قليل لازم بيكود فتوضه الله قف فتوضه كلية كل لازم ميسو لكن هدو عمل فلك وعم كعمل فلا يوجود قاله أو الشروع السماية مركز يكون لازم إيسا قولك لو حولي يا إمايا أقبلاته وأقبلين وكو عمل فلو التزام كواساس وانا ينقل شالي سون نقلني يعني مركز هذا الكاو حوي وصنعاني كفصير التزامك العلم ونساس يضع بيفصيران أقوالك لو مركز كفصيران أهل العلم كنوا واجران مركز إجابة السائل كشالي مشي يقين وحوي صفحة دائك قد عضو إجابة السائل كشرح بغية الآمل يعني للصنعاني وحيك جاء مرك هذا الالتزام كوقف سريع وحقيقية على صفحة أفر بقولي الله بقية طبعا طبع مؤسسة الرسالة يعني مؤسسة الرسالة مرك طبعي طبع ذي يعني مرك ويا أفر بقولي الله بقية طبعا صفحة أي في قتالة مرك وحوي كي قبول كسمية أما مرك أقبلين وكعمل فله كنوع عصا أي مرك لازم كتا قول كليلي قولك لو حليه مطلقا بل لازم وغماه وانا سيد مركي سوحا المركة وارجح يشنقيده ومركو افرت قول الشيخ وحورنا وقد قدمنا ان الظاهر عدم اللزوم مطلقا وانه لم ينعقد في ذلك اجماع ولو بعد العمل سيد الناظم كشيخنا يا ماءها ولو مركة هبلغ عمل فلو عمل فلكي هبلغ فاروقه وح اجماع مسألة كقن تمي مجره ولو قيل بانعقاد الاجماع على انه لا يلزم لكان اقرب للصواب هدي حتى الليل هذا يعني إجماع وحقوق قنطمي سلا خلاف كيرة أي حقوق قنطمي وإجماع مركز سلا صحابة إجماع هذي أي سلا حقوق قنطمي هدي ساس الليل هذا وإجماع بقى مسألة ذا كتشرة يعني وحي نقول لها هيد مركز سلا مت صوابك وقدو تن صوابك متن وقدو أي مركز سلا نقول لها مركز شنقيدك مسألة نوع عسى أي أرجحي ناظم كان مركز سلا وخلافي وحانو تلمى ميساسين يقوي تاي أو واحد دليل مسألة عين إلى عين أو مركي سواح مركي لجوء واجبيه أي مركي يعني أساسي لا يكتري مسألة هذو مركي يعني عالم أما مجتهد يعني مركي مسألة هذو كقلته مسألة كلا وأنتي أحيد إنه عالم كلا أما مجتهد كلا قلته ما هو بنان تاهي مساء ما بنان مسألة النوع عسنا وحوت الماما يا خلاف باكسوغن ناظمكو خلافا كسونا هذا مركز إسقى أكثر كعلماء وحيلين وبنان تهاي وحانا والدليل مركز بنان شاي بنان تهاي إجماع الصحابة يسقوا فقصني والصحابة مركز أكتو ذا وحا مركز إسقى يعني إجماع مركز كأها ويسقوا فقصني أحد إنكري أن لصول نقلين حدي مركز إسقى الصحابة قاركود يعني لنا أيوفت وضع ومسألة أيوغفت وضع يعني مسألة ذا مسألة كلان أحيد إنه صحابة كلوي الدياء فتوضوا دقاتا إنه مركا أبناني وهذه مركا يسألها مسائل شقار قد أبو بكر يا عمر فتوضا إنه حوية مركا يسألها أبو هريرة يا ابن عباس يا عبد الله بن عمر يا عائشة يا صحابة كلا إنتو أرادوا ذا مركا يسألها مسائل كلوي الدياء سيدا يقف فتوضا يقول مسائل شاكلا إنه قلتا إنه أبناني صحابة أحد إنكرا أرنكا لغا مصر النقل مركا إجماع صحابة أرنكا كل سنين إنه أبنان تهي أي مركز يسقى الدليل مركز جماهير تعلم ذن وحيد هذين وبنانته سلاسية ذابيد هذين أرى إذا مركز يسقى عما أي مركز يسقى العامي وإسكو مركز يسقى مادة يعني وحان مركز يسقى تهاي العامي وكي مركز يسقى عموم كلون نسبي بالقتل المامية وذات بكري أبو زيد اللي يداه وحوكش كتاب كيس حلية الطالب العلم اللي يداه العامي المركز يسقى مشتق من العمى إن لقصوا اشتقاق المركز يسقى عن مركز إن دار أنت أو حوي العامي كي عندها الأوي صاصيرة ومركيسة عرنية لكن إن دسيدا معروف كأو حد عكر تميم كإنه خفيفي شيخ تميم كلا خفيفي ساس مسورة بس يا على كل حال سيدا معروف كي وحي تاي العامي مركيسة إن من العموم لغكياني والخاصة هي العامة إن مركيسة متقابلين الخاصة إن يهين قوة قاركة وبمعنى وحوي وقوة قارك أهي مركا وحوي علماء اللوت شيدة ويعمد وإنيرا خصوصي أهو قاروي يعني عامدنا مركا يساق العامتنا وحوي ومن العموم بالغة كانوا وقوة قود بلو نسبي oo kuwa guud iyo marka isaga jahliga xaqee marka calaaqo ka dhaxeysa waxay ka dhaxeysa dadka badankooda aad iyo jeer jahala oo wax ma garata inta marka isaga cilmi ligina waa in yar oo khaas ah ayaa cilmi leh marka maadaama dadka badankoodu ama marka qaalibkoodu ay yihiin marka isaga qaar yani marka jahli ku sugan iyo garasho la'aan yani ku sugan sidaas awadeed ba ruuxi marka isaga jaahilka al-aami lagu magacaabay al-aamiyu waa mid marka isaga aan marka yani caama loo nisbeeyey caamadana min al-cumuum baa laga soo qaatay saasaa macruuf وإن بقول ذي اجتهاد قد عمل وإن عمل أتوك عمل فلو بقول ذي اجتهاد قد عمل مذ مركا اجتهاد صاحب مركا قول كيس أوك عمل فلو من عم مذ عام النقضي وبمعنى جاهل وشيدا فالرجوع عنه النقشد لغا النقضى قول كاس مركا لو عمل فلو لغا فاروقي دبديد من حذيل مركا إساقا مذ ممنوعوي إلا مركا إساقا دي آنوك عمل فلو بمعنى عمل فالكيس آنو كفاروقين فهل يلزمو يعني النقشاد مركا يسوح المركا عمل فلك أو كعمل فلابان ليه فهل يلزم اللازم كويه أو حين أبنانا إنه كنقضا مياء أو إنه كعمل فلا واجب كؤه إن لوفت وضي كل يواجب النقنية أو لا يلزم مسك واجب ما إلا الذي كيمو يان الشرع قد قلي أو كا قد قلي ولو يانو مركا يسقى كبا فاروقين عمل فلك يسقى بلا بيكا وكواجب يسامياء يعني كي كلنا كواجب ميسو أو يلتزم أو إلا الذي يلتزم مركي سقا مكي أخبرين كعمل فلم وياني كو كلا مركي سقا يعني كعمل فلا واجب كن قن ميسو مسو حوا يمدنا بمركي سقا لازم كن قن ميسو يمد والبواء بنان تاي إنو مركي سقا كن نقضو يعني مركي أفر قول باكو سقا قول كأغدن بيانا الشنقيد أرجحي ومركي سقا الدليل مركي يعني إن لهين مسألة كو سابسان إن ليلة واجب بيكوتها وكما نقون كرا ولو بعد العمل حتى إجماعنا نكوكم تمين يعني مركا سلاسية ذا أبو مركا أرجحية رجوعه النقشة ذا مركا النقضة خذوا عامقا النقون إيسا لغيره مجتهد كي ورعدان هينه النقضة في آخر في آخري أي في حكم آخري حكم كلاؤه النقضة يجوز مركا إيسا وابنانتا عند الأكثري علماء بدن كود أكتو ذي كبن نانتهي للإجماع وافقصني ليسكو وافقصني وصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم اسكو وافقصنايين درتيد بيو كبن نانت وذو التزام مذهبي يعني مذهب مركي سلاكي يعني مركا التزامي بمعنى أقبلي يعني وذو التزام مذهبي مذهب كي أقبلات ديد الصاحب كأها هل ينتقل مقوليا ومذهب معين كايد مكا انتقال يا ومذهب كلمة أقول كرا أو لا أو لا مثل مركا يسلحون وما انتقال كرا وتفصيل مركا تفصيل بو هذي أحق ما نقل يعني وحا مركا يسلحون مركا لسور راي وحا أقول حق نماذا بدني تفصيل هي كلا صار بي هذي مسألة لك التفصيلية ومن أجاز للخروج قيد بأنه لا بد أن يعتقد ومن أجاز الروح كستو يعني مركا ومن أجاز كيبا نيي للخروج مركا إساقا يعني مركا أي الخروج بحيطان ومركا إساقا كبح ومركا كيبا نيي لام كوا إسكا زائده قيد وحو مركا قيدي يعني أو كحري بأنه لا بد أن يعتقد بأنه لا بد أن يعتقد إنا يهرتلتهاي إنو مركا إساقا مركا يعني اعتقاديو فضلا له يعني إمامكم مذهبتي سوء انتقال إني فضل كلا ذا مذهبته كانتقال وأنه أي وبأنه بفق إذا لم يبتدع إنا نبدع السنين والتلفيق مركا بدعاء إنا نلا إمان أسعان عذب قب وإنا نكبدع وأنا كبدع السن بخلف الإجماع إجماع وخلافه أرنك وإنا نكبدع السنين وإلا يمتنع هذه اللبضة شرط متكود لوايا وممتنع مسور توبي كرتوين وانتقاله وعدم التقليدي أي ومركا وقيد وحكو قيد بعدم التقليدي يعني مركا كضيش لأنت ذوكو قلدين أيو يعني مركا فيما لو حكم يعني مركا وحوي عالمك وكو قلدين أيو يعني فيما لو حكم يعني وحدو كحكم لها قاض به قاضي حكم لها به سقف حكم لها ماغاس يعني مركا حكمه يؤم بالنقض حكم كيسا يعني مركا لو لقصدين إنو إن لبريو وإن نتانا وحق اللتيان وأهين حكم هذه اللي قلتو يعني حكم مركا هدو قاضي كحكم لها أن لبرينين أو بمعنى نصي إجماعي قاعدة يعني مركا مدنا عن خلاف سنين وإنو يهي وحمركا وفق اللذنية وحينات الماما يا وحوي الروحي مذهب التزامي وهذه اللي إلى هذا مذهب معين إلا التزاما وحي تعي مد مركا يسرح المركا جائز علماء دواء سخو خلاف سنين ورين أسر الشيغني ومذهب قفك التزامي معين ومذهب تاسقوها يستو إنو انتقاله كقورا مبنان تاي أما كل أهان وقورا أما جس أهان وقورا يمسائي شقار كود كقورا وينو إلى هذا بابه بلايو وحن كاهي مذهب الفلانية باب كعين كاسا مذهب تعين كاسا كاهي استا أي ماذا قار كود نوالغة سوى النقلية وين مركي سوح المركا يدادين ترى شيخ كموها شيخ يعني مركا يدي الطهارة او حان قبصنا يا مذهب تركلا احتياط بضنو شيخ يبوها شيخ ذو مركي سلمان تأيي صلاة بيها وكا تسندوري غزالي بقى لقصة النقلية حق بيها مالكي ضع صما هم مالكي ذا نشوف كذا دي مركا ايو بيها دوني نقلت مركا وحوية سي جزئية ايا مسائيش قاركود علماء ذا قاركود اي دعضاء اني مركا يسوحان مركا كو قلتان مركا ان سي جزئية وانتقاله بعض المسائل مذهب معينة وقو انتقاله مسورتو بكرتا اما سي كل يبقى انتقاله ومذهبتي مركا يسقى سيدو مركا اوها شافعي ونقضى مركا يسقى حنبلي اما سيدو حنبلي ونقضى اوها مركا يسقى شافعي ونقضى اما سيدو مركا يسوحان مركا شافعي اوها ومالكي ونقضى sida soo kale markay isaga waxan ma banaantahay oo jaais ma tahay mise ma banaana masalada noocaas oo khilaaf ba ku sugan khilaafka ku suganna waxa markay isaga waxa uu shooqa tilmaamay saddex qowl waxaanu tilmaamay markay isaga qowlka ugu raajixsan inay tahay ama ugu fiican in tafsiilka oo waxa weeye markay isaga in la yiraahdo wa in markay isaga waxan marka waa banaantahay ay fayajuzul intiqalu fima lam ya'mal bihi wa yamtanu fima 'amila bihi intiqalku markuu juz'i yahay wuxuu ku amal falay inuu ka intiqaala yani markii isaga inuu wuxuu ku amal falay inuu ka intiqaala ma banaana laakin waxaanu ku amal falay inuu madhabta kamida inuu ka intiqaala wa banaanta wa markuu intiqaal ku jusiye markuu kulli yahayna waxa weeye isaguna waxa uu tilmaamaya in yani marka yani lafteeda waxa marka uu tilmaamaya in shuruudo marka isaga waxan marka loo dhigi karo oo waxa weeye caamada iyo markii isaga culimada qaar koodna waxay kala saarayeen qofku caami iska iyo madhabti aanu ku faqih ku noqon iyo in markii isaga madhabti juhdi iyo dadaal iyo awood kaga baxday oo waxa weeye markuu yaani awood iyo dadaal kaga baxay uu faqih ku noqday muddo badan shaqigeedii baranayay markaas inuu ka intiqaalo hadii markii isaga wax arjaxay aanu jirin xaalka noocaas oo kala markii isaga cabas bay noqonaysaa iyo markii isaga ma fiicna hadhawna waxay ku keensanaysaa waqti badan inay ku qaadato waqti badan inay ku qaadato sidoo madaartan damaan faqih ugu noqonay marka sidaas awadeed ala kulli hal taqliidku marka uu juz'i yahay saddex shardi buu sheegaya saddexda shardi uu sheegaya shartiga koowaad waa inuu markiisa waxa marka taa uu intiqaalaya waa inuu fadli uu i'tiqaadiyaa oo madhabtan kale inay kaga mudan tahay masaa'isha uu intiqaalaya waa inuu i'tiqaadiyaa waa mid labaad waa in markiisa waxa marka uu yaani aanu bidcaysano تلفيق مركا يعني خلاف الإجماع وين اللائمة أو تلفيق أي كرد على نيسو سئان عدي بقى بين إنه مركي سوح ماشي أي كصوب بحضه يعني تنوع عصو كلا يذن مركي سوح وين اسكيل عليه وتنوع عصو كلا وحو مثالنا يا مركي سوح مركا شارحه علماء بدنا كلنا أي مثاليات حضو حوي مذاهبته واسكو خلاف سيه النكاح مركا أركانتيس بعض كم إذا ولقى شرط بكرد جيان بعض كم إذا شهودين كشرط كرد جيان ولقى شرط كرد جمايا بعض كرنا مركي سوح المهر كلفتي سي مركي سوح شرط كرد جيان وهل كاسي مركي سوح المرك شرط كرد جيان هدي لا يراد هو حوي يعني مذاهب تمركي سجى مذاهب تمركي سجى عرنا يسا ولقوا صنا كقاضنا يا صداق أنا مركي سوح المرك تعيين كيسة يعني مذاهب تعرنا يسا مركي سوح المرك وحوي يضنا وإسك الصنة ومركيسة وحبا مركيسة وحا شرطي ما أهبا مركا قاضنية شهود دساس الله مذابت يدنا مركيسة وحنان شرطي أكاد إمبان قاضنية مركا وحاوي وحاك الصباح يسا الصورة أنا عيدي بقبين آه ونكاح عن شهود ذهي وأن صداق مركا العيمة لهي وأن مركا يستقولي لهي مركا وحكا يمنى يستقولي نسكك حيس آه صورة نوعا صوكلا وحوية مركا يستقولي وحي نقونا يسا صورة إجماعي خلاف صن صورة إجماعي خلاف صن أي مركا يستقولي نقونا يسا مركا صورة نوعا سا أحد جواز كذا كنت غي متشرو مركا وحي نقونا يسا بخلف الإجماع وأنه لم يبتدع بخلف الإجماع مركا يستقولي وإنو يهي يعني مسائشة وكوقل لنا يا مسائل هذو حاكم كحكم لها أن مركا يسقى يعني حكم كذا للنقضية يعني حكم كمركا يسقى حاكم كان وحلق النقضية أنه نص خلافة أما إجماع خلافة أما قواعد مركا يسقى مركا وخلافة قواعد كلية أما وخلافة قياس جلي آه وحكا لو مركا يسقى لغو النقضين كراتي اجتهاد كي سياسي مركا يسقى اجتهاد كي سيولي مقتي سيانا هاي نادو كحكم آه يعني مركا تاسنا مركا يسقى لغو النقضين كرات مركا وحوية مسائش لغو النقضين أين وإن أنو أحي ساسي هذا أبو تلمان وذو التزام مذهبين مذهب كي مركا التزام كيدي أقبلات يدو صاحبك هل ينتقل مقوريا ومذهبك لمركا يسقى مقوريا أما سي كلية أما سي جزية أو لا أما سي مركا ومقوريا وما أما بنانا إنه قورا أمياء وتفصيل تفصيل بوا هذا حق ما نقل وحي لصرر وحاق حق لماذا بذر وإن لا إلا ذو حق عمل فلي يعني مركا كما قوري كرا لكن وحان قو عمل فلي واك قوري كرا ومن أجاز كيبا نيالي الخروج قيدا أي الخروج مركا يسقى يعني بحيتان كمركا يسقى يعني بنيي قيدا وحقو قيدي بأنه لا بد أن يعتقد إن يرتلت عينه اعتقاديا فضلا مركا يسقى فضل اعتقاديا له مذهبته انتقالي وأنه لم يبتدع يينا نبدع يسنبا مركا يسرح المركا أيه قيدي ومن أجاز كيبا نيالي الخروج بحيتانك مذهب لقبح مسائش قاركود لقبح مسائش قاركود نلغو باقي نقض قيد وقيدي ووحو كحري بأنه إنو إسهبو لابد أن يعتقد أيه ارتلو تهينو اعتقادية فضلا له مذهبته انتقال أيه مسائش قاركود وقراي إنه فضل كل ذو يدو كأرجح سنتهي سلا إنو اعتقادي شقدي وكو وأنه لم يبتدع يينا نبدع عيسن وبدع الله إيمان وأنو بدع كل إيمان بخل في الإجماع إجماع إنو خلافه وإنا نكبر عيسني أو مسألة علماء أنتو تلفيق سمايو وما ذهبت أن إنك قاتو ما ذهبت أن إنك قاتو تنكرنا إنك قاتو سي أن علماء وحق باب تشرين وعد بنا إن إسابة إن تشرين وإنا نلا إيمان وأنو كبر عيسني إجماع خلاف كو خلاف عي وشرط لبعض وإلا أي وإلا يكون أهل كهذان الصداع حين لبضع شرط أين أو سنين يمتنع وحن نقول يا مركا مد ممتنعا بناني بمعنى وحوي مد سورو بين بن نقول يا وحلو بتشي ذا مد بناني بن نقول يا وعدم التقليد وحكر قيد وعدم التقليد أي وبعدم التقليد إن نقلدا وأن كقد فيما لو حكم أي في الذي كي لو حكم هدو حكم لها قاضي قاضي حكم لها به ماذا كو حكم لها بالنقض حكمه يؤم حكم حكمه حكم كيسة يؤم لولا قصد لها بالنقض برين لبورين أي تانا وإن لك قليلا أو حكم كقاضي وحل بوريا هدو نص خلافة ما يجمع خلافة أي قاركود قدر هدو قاعدة خلافة ما قياس جلي خلافة نوالا قدر بمعنى أشياء النوع عسي حكم كحاكم كاللو بولينا يهدو خلافه تاصنا وإنني أهين وحكا قلدنا يصدح ذا الشرط هذي أوف سمان ويبنان تهي صدح ذا الشرط متكمل يهدو بمقن يهينا ما بنانا بس إيش قاركو إن لو قور مذهب أما التمذهب إن لقى مذهب يشمي بغير الأول مذهبتي ورى مذهبنا هين او كليا بل لوغو ودا غورا تهره و خو كغه سو ورمي مسائل شقار با لوغو غوري مسائل شقارنا لوغو مغوري مذهبتي روحي روح مذهبتي سباقي بكيه لكن في بعض المسائل بك انتقاله كليا مذهبتي ان لوغو ودا انتقاله او مذهبك للو غورا فصنع غير واحد ان بدن سيده سميسي غير كاسو مبجر لوينيناي كحجة الإسلام والطحاوي وذلك كائن كاسوح هذا يسيد كحجة الإسلام غزال بلوش إذا متكلمين تاسدا كوما قعابا وحجة الإسلام شخص إن لا يلهدو وهو حوي رسولك صلى الله عليه وسلم بحجة الإسلام مركا أه يعني الروح كلا وإسلام كلا حجة كو أهي مركا مشرو رسوشون إنه حجيهم بالينو شاقي رسولا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مركا وحوية شخصي مركا حجة الإسلام كرو أهي مجيرو كحجة الإسلام غزالي وكلوي وسيد غزالي وطحاوي طحاوي وي يوابني دقيق العيد من دقيق العيد وذي الفتاوي فتاويك أصاحبك كواسوك لمذاهب تدوى كانتقال لمذهب كلي وانتقاله إن ينتقل هدو قورو لغرض صحيح وجيد الصح هدو قورو فكونه سهلا ويان وجيد الصح ظاهي أو الترجيح ما أرجح لر أرجحي ولليه السنة يقدر وانش بضنته كلي وياني أي فجائز بمعنه دعيا أي فذلك جائز كسوى بناية انتقال كأي وحو تلماما يا قفك مذهبت قصقنا إنو كقورو طالبا أو قورو مذهب كلي على الإطلاق وحيتهاي علماء قارك ذوى سمعية علماء سمعين الطحاوي با كمدو وحو أهانشري شافعي بو أهانشري مزاني با وحالي لوحو أها مركا أبتبو أها يسقو وحكا برانشري مذهبتي شافعية كو أتكاتي مركا سادة بدن مالنتي دم مركا أبتقي با مركا هادلو قعرو ذا كو يري مزاني با كو يري يعني مركا والله لا يأتي منك خير وح خير كائما ما يسو وحد فهم يسا ما جلتو هادل نوع عزكوي مركا وحوي أبتقي وقع عرو ذا شيخ مركا يعني حنفينا وحوي من بلد كيبو يمي ابن عمرون اللي أورنج ريبان فليا أبتقي بو كتبو دا بدن وحو أتقي الشيخ حنفي قابو أتقو علمي بو كبرتك sago wax barashadi ku jira abtigi dhintay berigi dambe markay isaga ninkii caalim buu noqday markaa Taxawi Abu Ja'far al-Taxawi musannafat farabadan wa alifay kutub tawalifay waxa kamida sharh mushkil al-athar sharh maani al-athar aqidada Taxawi la yiraahdo iyo kutub kale ba wa alifay wuxuu oran jiray ba la yiri haduu abtigi noolan laha wa ka kafaara gudi laha ba la oran jiray ba la yiri hadal kumay wallahi la yati minka khayr wa ka khayr ku iga yimiyo cilmigi waan iga bartay ابن دقيق العيدي سقنا وحهانشرا مالك وحهانشرا وكصو انتقال الشافعي وصو انتقال السبوري شافعية أي انتقال مركان لبدا مذهبت بصفي عمبو يقان نيبالي ساس أود إلا بدا مذهبت بو وكفت وانشرا فقيه المذهبين بال أورانشرا يعني أما مفتي المذهبين أي الأورانشرا وصدا وكت المام يذي الفتاوي فتاويك أصاحبك وسيشري حجة الإسلام سيدنا الشيخنا وحوقت شيدا بحمد الغزالي بوقت شيدا شافعي بو أهان شرق وحاو كتاب كان الشيخي أو صاحب المراقب تلمام يأينو كانتقالي شافعي وقوري مالكي وركنو عاسنا وورئي وعصو